ولما كانت الحلقة 22 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وأخذت مكانها بين يديه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتواصل الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير أبا بصير لما رسم فكرته ووضع خطته وأصر بها إلى السلطان وكاهن الكهان، حسب أنه في أمان، فهو لم يعرضها في الديوان ولم يطلع عليها أي إنسان، اللهم إلا الكاهن والسلطان. وكان الزعر من كلامه عنهم قد أدركوا موقفه منهم، فأرادوا أن يقلوا كلامه وأرسلوا شعوانه لتقطع له لسانه. فبينما كان الوزير في خطته يسير حتى انتهى من الإعداد وأصبح على استعداد، وعندئذ دعا ولده إليه وأقبل عليه وأمره أن يحد من نشاطه وأن يقف جميع غاراته طوال أيام الحج، إذ لا قتال في الحج، وثار الفتى واحتج، وعاد من عند أبيه والوجد ينشره ويطويه، فأخرج نايه وجعل يبثه أشجانه، فانتشرت الألحان كما ينتشر العطر والريحان. عنبر، سكر. انت كنت بتقول ايه عني؟ مش عارف اعبر عن نفسي ازاي، دي البلد كلها النهاردة بتتكلم عنك. هما لسه بيتكلموا عني. لا لا، ده كلام تاني، هما خلاص نسيوا كلامك الاولاني ان في ورا البحور دي عالم تاني. النهاردة مفيش حاجة على لسنتهم الا اعمالك اللي بهرتهم. عنبر، انا مش قادرة اعبر. الله، ده انت رأيك اتغير. ابدا يا عنبر، أنا بس كنت خايفة عليك. والوقتي خايفة عليك أكتر. مفيش حد يهرب من المقدر. لكن اللي شوف يا سكر، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وإحنا مش معتدين، إحنا بندافع عن مين؟ دي بلدنا ودي أراضينا، هم اللي جايين علينا، هم اللي شردوا إخواننا وأهالينا، يبقى إيه اللي علينا؟ طبعا ناخد حقنا بإيدينا. لكن والدي عايزنا نوقف كل حاجة دلوقتي. ليه؟ عشان طالع يحج يا ستي. وحتعمل ايه؟ مش عارف، انا خايف، انا ما اصليش خلفت والدي ومش عايز اخالف. الفارس عنبر. وده مين؟ ده بكير الحاجب الكبير، اللهم اجعله خير. لا مؤاخذة يا مولاتي الاميرة، انت عايزني؟ ده مولانا السلطان هو اللي عايزك. طب اسبقني انت على هناك. ما تنساش ان مولانا بيستناك. مسافة ما غير هدومي دول واجي وراك. انا مضطر اقوم دلوقتي يا سكر. وما انتش جاي؟ اول ما تسمعي الناي تعرف ان انا جاي. ما هو الناي ده بينا مرسال. احسن مرسال، ملوش مثال. ادخل. ايه في ايه يا حاج الحجاب؟ في مولانا بالباب ناس أغراض. انا قلت ما حدش يدخل علينا. امر مولانا. امال فين عنبر؟ بعتناه. مفيش حد يدخل هنا غيره. امر مولانا. اتفضل. ايوه يرجع مرجوعنا لموضوعنا. ما فيش غير السرية يا مولانا السلطان، هي دي حزام الأمان. ما أنا كده عشان ألغيت الديوان وحصرته فيك أنت وكاهن الكهان. أنا ما جبتش سيرة العنبر. حتى عنبر؟ تصور، دي احتياطات أكتر. ما هو أنا لو قلت العنبر حيفضفض ويقول سكر والكلام يتنطر ويكتر. إذا كان سري في قلبي يبقى ملكي لوحدي، وإذا كان في قلب غيري تبقى حاجة مش بيدي. تمام. وإذا كنت أقول سري لغيري ولا يكتموش ملوموش، لأن أنا نفسي قلتهوله يعني ما كتمتهوش. ده كلام كبير يا أبو بصير. ربنا يعمل اللي فيه الخير. أما اللي أنت قلت العنبر إيه؟ فهمته إني طالع أحج. وقال لك إيه؟ لما عرف إن أنا طالع للحج احتج وقال لازم يجي معاي، ولا فيش حد يمنعه غيرك أنت يا مولاي. طيب سيبني أنت عليا. وحاجة تانية. إيه؟ يتوقف عن غاراته الليلية. صحيح هو بيقوم بأعمال بطولة وفروسية، لكن ما تتفقش مع طريقتنا ويمكن تبوظ علينا خطتنا. خلاص أنا هنفذ لك كل طلباتك. ربنا يعز جاهك. الفارس عمر. مولاي انهض يا عمر. تشكر. أنا يا ابني بتجيني أخبار بطولتك، أنا معجب بشجاعتك وشهامتك. خدامك وعبدك. أنا فخور اللي يوجد في ملكي شاب مثلك. ربنا يطول عمرك، أنا تحت أمرك. الحقيقة أنا بعدت أندهلك علشان لي طلب عندك. أمرك. أنا عارف إن والدك طالع يحج بسلامة الله. ما أنا قلت أسافر معاه. وأنا قلت لك مش هتسافر معاه. ليه؟ ده اللي أنا جايبك علشانه، أنت هتمسك مكانه. مولاي. أنا قلت كده، وبالتالي تتوقف غارات الفرسان حتى ينتشر الأمان إلى أن يعود الوالد بسلامة الله ويرجع كل شيء إلى مجراه. قلت إيه؟ أنا بعد كلام مولانا وكلام والدي مفيش كلام عندي. ربنا يكملك بعقلك يا ابني. أبويا. أبو بصير. إيدك يا والدي. سليم الحمد لله. إيه حسبي إيه؟ مفيش، ما تخافوش. دماغي بيلف عليا. أنت تعبان؟ هخف بعد شوية، اسندني يا عمر. عن إذنك يا مولاي. انتظر يا بكير. بكير. أمر مولاي. وصل مولاك الوزير، أنا حبعت لك الكاهن الكبير. مش ده هو القصر بتاع الوزير؟ أيوه هو. خلاص دخلوني جوه. أصل مولانا الوزير تعبان شوية. ده أنا فاهم، بعتني. هو أنت؟ اتفضلي يا ستي. ربنا يكفينا شر المخبي يا ربي. ايه استني. ادخل. الكاهن الاكبر بعت الطبيبة يا سيدي. خليها تتفضل بالعجل كده. يا شافي يا معافي يا عالم بالباطن واللي خافي. العوافي. الله يعافيك. دستور دستور، فين المنقد والبخور؟ حالا المنقد والبخور. انا كنت في المعبد قاعده في الخلوه بتعبد، دخل علي الكاهن الكبير وقال لي قومي شوفي الوزير. فيه الخير. ايه مالك؟ دماغي. جسسني كده دماغك. ابدا مفيش. طب شيل كده دراعك اهو. ابدا مفيش. امال ايه؟ لازم من لسانه، وريني كده لسانك. ايه لسانك وسخ. الله. معلش معلش. ما تخافش ما تخافش، شعرة واحدة من مقصوصي اسحر بها سحر خصوصي تنظف اللسان وتخليه يقوم زي الحصان. الله الله الله. فين المنقد والبخور؟ اهو اهو. وادي البخور. ياه. والدخان ده المكان اتملى دخان كده. يعالجوا اللسان يا بلسان، وريني لسانك. أنا مش شايف حاجة. أشد شعرة من مقصوصي. إيه أي واربط بها لسانك كده هو. استنى استنى بس أبويا. الله الطبيبة. يا خدم يا حشر. إيه مالك مالك يا سيدي عنبر؟ الطبيبة السحرة. هاتوها هاتوها امسكوها. أبويا أبويا. وفعلتها الشيطانة شعوانة فاستلت لسانه وانجلت دخان عن المكان. فإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.